كافر. أنجاك من مظلمة، حماك من عدو، الله دينك إذا تيسر لك كافر ولو بالدعاء. طيب، فإن لم تجمع تكون فادعو له، إذا ما تيسرت المكافأة المالية فالدعاء. وبعض الناس ما يحتاج إلى مكافأة مالية، يحتاج إلى مكافأة بالدعاء، ليكون صنع معروفا، قضى دينك، فرجك كربتك، منعك من ظالم، عانك على الزواج، إلى غير هذا من المعروف. فإن لم تجمع تكون فادعو له حتى تروا، حتى تعلموا، فرواته حتى تروا، حتى تظنوا أنك قد كافأتم، يعني حتى يغلب على الظن أنك قد كافأت بالدعوات الطيبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا من الأسماء المنكرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع وأرد اسم، من يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فليقل ملك الملوك وملك الأملاك أو حاكم الحكام لا يجوز. فلهذا قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، لسان العجم، لسان العجم يقول شاهان شاه لملك الملوك، فلا يجوز هذا التسمي، لا يجوز التسمي بأسماء الله التي لا يسمى بها غيره، كالله والرحمن ملك الملوك، رحمن الدنيا والآخرة، الرحمن الرحيم، أسماء اللي خاصة بالله جل وعلا. وفق الله الجميع. أحيانا ما يطلق الإنسان مثلا كلمة يقول وجه الله ما تفعل كذا، لا ظاهر الحج عمه إلا فيما يتعلق بالجنة ترك هذا. صار بين شخصين، أنا أستجب الله وأستجب الله أو أعوذ بالله، ما يقول وجه الله، وجه الله بالله. وأحيانا يصير في حالة تعجب يقول وجه الله، لا بعد يقول يا وجه الله، هذا ما يجوز، ما يجوز الصفات ما تدعى، ما يقال يا علم الله يا كلام الله يا وجه الله يا عد الله يا اصبع الله، لا، يا الله يا رحمن يا رحيم، الدعاء لله وحده مش باسماء سبحانه وتعالى. احسن الله اليك. الاوامر للوجوب في حديث ابن عمر، الاوامر التي وردت في حديث ابن عمر، هذا الاصل، الاصل الوجوب، الاصل في الشريعه الوجوب. نعم. الصفات الفاسقه، الصفات الفاسقه اللي يعلم المعاصي، يعلم الزنا، يعلم بالخمر، هذا الفاسق يعلم المعاصي جاهل بها. إنسان إذا كان سعل بالله وفي نفس الوقت هو إنسان مستطيع، فشأنه دائما يمد يديه إلى الناس، مثل هذه الحالة الإنسان يعطيه أم يمنعه؟ إذا كان فقير يعطيه، فقير الإنسان لا مستطيع يزر ويعلم، ما يجوز له السؤال، ما يسمى يعطيه، ما يعلم، هذا ما يجوز. الناس بالعون، هذا بين أمرين، إنسان بعونه هذا منكر، ما يجوز الحلف به، إنسان بعون الله معنى بصفة الله، بعون الله بعلم الله لا بأس، يعني كلف بالعون مجملة ينبغي تركها. الموسيقى من الصفات الفسوق، الموسيقى المعاصي الظاهرة، المعاصي الظاهرة، عقوق الوالدين، شرب الخمر، الغيبة الظاهرة إذا كان يتساهل فيها ويعلنها،